أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومتى تعلق بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها واستمرار الملك إلى الحنث. إذا كان المنذور به عين مملوكة يعني محددة، ما هي مثل الحين يقول 20 قرش، لكن يقول سيارتي، إذا نذر بسيارته، إذا أفطر يوم من رمضان، وهو في الآن ورجع أنه باع سيارة وجاء في شهر رمضان وأفطر يوم، ما عبش نذر، لأنه يعتبر بقاؤها واستمرار الملك إلى الحنف. بقاؤها يعني لا تكون تلفت، استمرار الملك لا يكون باع ولو استعادها، لو استعادها قبل شهر رمضان. المهم أنه إذا جاء وقت الحنث وتغيرت عما كانت عليه وقت اليمين، فإنها لا تكون النذر، لا يلزم الوفاء بصرفها. اعتبر أي اشترط بقاء العين المنذورة واستمرار ملكها إلى الحنف، نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي فبقرتي صدقة، أو نحو ذلك. فإن تلفت حسا أو أخرجها عن ملكه ولو حيلة قبل أن يحصل الشرط بطل النذر بها، ولو عادت إلى ملكه ثم شفي مريضه لم يلزمه شيء ما لم تعد بما هو نقض للعقد من أصله. إذا عادت إلى ملكه بما هو نقض للعقد من أصله، أي عقد البيع، وذلك كالحكم بأن يحكم الحاكم ببطلان البيع، كأنه لم يبيعها، تخرج نذر. ولا فرق بين أن يكون حنثه قبل عودها أو بعدها أو بعده، لأنه يستحقها المنذور عليه. وأما لو تلفت حكما بنحو ذبح أو طحن فيما يطحن أو نحو ذلك، لم يبطل النذر بها، بل يخرجها على صفتها، ما هو مسقط للنذر. مثلا إذا نذر بالشاه وذبحها وحنث بدي مذبوحة، فيخرجها. فائدة: إذا نذر رجل بماله للمسجد ونحوه نذرا مشروطا إذا قدم غائبه أو نحو ذلك، فالحيلة في ذلك أن يخرج ماله عن ملكه ويحنث بما حلف عليه ثم يسترجع ماله، فإن هذه الحيلة صحيحة مخلصة، ذكر ذلك محمد بن أحمد بن مظفر، سواء احتال بالهبة أو بالنذر. ولا يقال إذا احتال بالنذر فمن شرطه القربة، والمحتال غير متقرب، فجوابه أن القربة حاصلة بوصوله إلى المنذور عليه وإن لم يقصدها. الحياة الخيرات، لكن بيجي له عقوبة هذا المحتال إذا احتال بأن يخرجها عن ملكه قبل الحنث، يمكن ذا المشتري ما يرضى يرد، والذي تصدق عليه ما يرضى يرد. ولا تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث، مثل البقرة، إذا نذر بالبقرة نذرا مشروطا إن إذا دخل بيت فلان فإن بقرته نذر لله، ورجع بقي سنتين ودخل البيت، لكن ما دخل بيت فلان إلا قد جاء لها تبيع، وقد جاء منها صوف ولا لبن وسمن فلا تدخل فوائدها المتصلة مثل الشعر والمنفصلة مثل الولد، قالبة احترازا من اللبن الموجود، فإن اللبن تابع لها، هذه عادة فيها، هذه عادة فيها وقت ما حنث. فإذا نذر بهذه الشاة مثلا إن دخل الدار فإنه يدخل الحمل والصوف ونحوه الموجود حال النذر، ولا يدخل الذي يحدث قبل الحنث، وهي متصلة أم منفصلة. فأما الحادثة بعد الحنث وقبل الإخراج فإنه يستحقها المنذور عليه، لأن العين المنذورة تملك بالحنث، وهكذا نماؤها. قوله غالبا احتراز من اللبن الموجود في الضرع حال الحنث، فإنه يدخل ويكون للمنذور عليه، إذ الأصل عدمه حتى حصل الحنث، وما حصل بعد الحنث فهو للمنذور عليه، فحينئذ لم تظهر فائدة لصورة غالبا، إذ هو معلوم أن ما حصل بعد الحنث فهو للمنذور عليه سواء كان لبنا أم غيره. وفي اللبن لو علم حصوله في الضرع قبل الحنث أو تصادق على ذلك فهو للناذر كغيره. وتضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك، تضمن أي العين، أي العين المنذورة، تضمن بعده أي بعد الحنث، يضمنها الناذر، لكن ما هو ضمان غصب، تقدم ضمان الغصب، والفرق بينه وبين ضمان الأمانة، فإن الغاصب ضامن مطلقا في أي حال، والأمين ما يضمن إلا ثلاثة شروط، واحد من ثلاثة أشياء، إما بأن ينقله لنفسه لا ليرده لصاحبه، أو بأن يجني عليه، أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه وإن لم يطالب. فضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك، وقد ذكرها بما سبب، يعني قبضت بغير إذن المالك ولا باختيار، فقد يتشبه الغصب حينما المالك آذن، ما هي مثل الوديعة والعارية، لكن إنها قبضت بطريقة مشروعة، نحو ما تلقيه الريح إذا الريح نذحت بالفلوس لما بيت واحد ورد، أو السيل يوصل الشيء، السيل قد يسحب سيارة ولا دباب ولا حيوان، أو الطير، فإنه يصير أمانة عنده ويضمنه بأحد هذه الثلاثة الأشياء. وحكم مؤنها وفوائدها قبل التسليم حكم المبيع قبله. ولا تجزئ القيمة عن العين، إذا نذر بسيارة أو دباب أو بقرة أو جمل فلا تجزي قيمته يخرجها، الواجب إخراج العين المنذورة مهما كانت باقية، فإن تعذرت بتلف مضمون فالجنس، إذا تلفت مثل البقرة في دول البقرة، ثم القيمة وقت الإخراج لا وقت انعقاد النذر. لا تجزئ القيمة فيما كان قيميا، ولا المثل فيما كان مثليا، المثلي مثل الحب إذا نذر به فلا يجزي يخرج مثله، ما بلا يخرجه، فإن تلف يخرج مثله. ويصح تعليق تعيينها في الذمة، إذا قال إحدى سيارتي نذر لله، أو إحدى جربتي مع ثنتين جرب نذر بوحده، أو أحد بيتين نذر بواحد منهم ولا عينه، فيه صح أنه يصح النذر ويبقى تعيينه عليه، يلزمه عينه، وإذا مات فيلزم الورثة عينه، نحو أن يقول نذرت بإحدى دابتي هاتين على فلان صح النذر، وإليه التعيين وهو متعلق بذمته ولا تخرج من ملكه إلا حين التعيين، إن تلف إحداهما فتتعين الباقية، والفوائد قبل التعيين للناذر. فإن تلفا معا بغير جناية ولا تفريط فلا عوض يلزمه ولا كفارة، وإن تلفا بجناية أو تفريط لزمه قيمة الأدنى منهما، فإن مات قبل أن يعين فالتعيين إلى الوصي، فإن كان لا وصي فالتعيين إلى الورثة ما تراضوا به الكل لأنه حق لهم، فإن اختلفوا أو تمردوا فإلى الحاكم ويعين الأدنى لأن الأصل براءة الذمة. وإذا عين مصرفا تعين، هذا أحكام المصرف، إذا عين الناذر المصرف للنذر تعين لا يجوز تحويله، كمسجد معين أو فقير معين أو نحو ذلك، وليس له العدول إلى غيره. فإن لم يعين إذا هب لها، إذا نذر ولا عين المصرف، كان للفقراء لأنهم رأس كل مصرف، ولا يعتبر القبول باللفظ. وما يشترط القبول باللفظ، هم ذي الهبة يشبه الصدقة، قوله باللفظ يعني يشترط عدم الرد، وقال باللفظ يعني ما قال لا يعتبر القبول وشكر، لما يعتبر أنه يلفظ بالقبول. فإذا نذروا للإنسان بشيء سلموه له ولا رد يكفي، ولو كان آدميا معينا بل يملكه بعدم الرد. فإذا قال نذرت عليك بكذا ولم يرد الحاضر في المجلس أو الغائب في مجلس علمه فقد لزم، وكان ذلك كالقبول. فلو رد بعد القبول أو التصرف لم يصح. إذا قد قبله جاء يرد ما عندهم فلا يبطل ملكه حينئذ إذ قد ثبت وتقرر، ما لم يكن النذر معبودا، نحو نذرت عليك بكذا على كذا، فلا بد من القبول في المجلس لا في مجلس بلوغ الخبر، ويبطل بالرد. هي في الأزهر بالرد، يبطل النذر بأن يردها المصرف ما يقبله من أصله في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر لا غير، ما لم يكن قد قبل أو تصرف، وإلا لم يصح هذا الرد. هذا ما ينبغي أن يفسر به كلام أهل المذهب من أن النذر لا يحتاج إلى قبول ويبطل بالرد، لكن لا يبطل به في الحقوق المحضة لمن هي عليه. فإذا نذر بحق الشفعة أو الخيار أو التعلية أو نحوه فإنه إسقاط لذلك الحق، فلا يصح رده ممن هو عليه، بخلاف ما لو نذر على زيد بحق استطراق مثلا ابتداء فإن للمنذور عليه الرد. والفقراء لغير ولده ومنفقه، الفاء مفتوحة في منفقه، اسم مفعول ما هو منفقه. إذا نذر بشير الفقراء هو يشبر مثل ما تقدم في الوقف، عدد 45 نعم. إذا قال وقف هذا المأكل أو وقف هذا على الفقراء أو على العلماء أو على الزهاد أو على فسرهم جمع عبا يجي في كتاب الوصايا كذلك. وهنا إذا وقف شير إذا نذرب شير الفقراء فيكون لغير ولده ومن فقه. أنا ما صحت لي هذه أبلا عذرهم فيها هم اختلفوا نفسي قالوا بذا المسألة على الوهاب علتين كل العلتين ما سبرت. منهم من يقول إنها لا يصح إذا قال إذا نذر بهذه الجربة للفقراء قالوا لا يجوز إنه يجي لوالده لأصوله وفصوله ولا لمنفقه قالوا لأنه واجب عليه نفقتهم ولأنها كالزكاة إذا لا ما هي كالزكاة ولا فموجب لإلحقها بالزكاة وش بيجي له واجب عليه نفقتهم مثل النذر على الولد هو يجوز ويجوز أن الإنسان ينذر على ابنه شرعا بالإجماع. العلة الثانية بعضهم قالوا إنه إذا قال الناذر قال هذا للفقراء فإن العرف يقتضي إنه ما يقصد أولاده. قلنا للعكس ذا الحين عرفنا يقدر العكس إذا واحد أب صدقه ونوافها للفقراء في البلد مثلا عندهن أولاده أقدم من غيره هو أحسن خصوصاً في الوصايا. فإذا جاء الوصي يوصي بجربة للفقراء فأولى ذريته أولى إذا الفقراء منه مقدم أبلى في الزكاة ما هو لذا لأن ما هي ما هي لها بالأصال لما ظن هذا. الزكاة ما هي لها ما هو سابر يصرف حق الله في نفسه إذا صرفها في ذريته مثل صرفها في نفسه. ولما هذا النام له وإذا قصد ستر الفقراء بالأولى ذريته مش يستتر وجمع أولى حقهم عليها أعظم وحرصوا عليهم أكثر على الأقل يجيء مثل غيره ما هو يحرمه. لا إذا صرح إذا قال لا يجيل ذرية الشيء خلاص ولا الوالده المهم رحمه لا يستفيدوا يجي له ثواب يجي له أجر هو قاطع رحمه. الفقراء لغير ولده ومنفقه الذي بينفق عليه ولا يصح النذر على نفس الناذر. وإذا نذر بشيء على أولاده كان للموجود منهم على سواء بين الذكور والإناث ولا يدخل من يولد بعد النذر. ومن مات من الموجودين كان نصيبه لورثته دون شركاء. فإن باع والدهم ما نذر به عليهم وقبضوا الثمن مع حضورهم في العقد ثم ادعوا بعد ذلك على المشتري أن أباهم نذر عليهم بالشيء الفلاني وبينوا بينة مرضية كان قبض الثمن أو بعضه إجازة مبطلة لدعواهم على المشتري. والمسجد للمشهور ثم معتاد صلاته ثم حيث يشاء. إذا نذر بنذر للمسجد ما بين وش المسجد والمساجد كثير في إصراف في المسجد المشهور لأنها المعروف. ثم إذا كانت حين قال ثم معتاد صلاة إذا كانت المساجد سواء في الشهرة بعض البلدان جبه مسجدين سواء مشهورين ثم اعتاد صلاته الذي بيصلي فيها النادر هذا ظاهر انه يشتمل. ثم حيث يشاء من مساجد جهة بلده، وولاية صرف المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية. إذا نذر الناذر للمسجد فيسلم النذر لولي المسجد وهو يصرفه، وذلك أنه صار للمسجد ولا ولاية للناذر عليه، ما له ولاية على المسجد إلا حيث المراد إطعامه. أي بعضهم يهب نذر ينذر بجربة تنفق قلولها، فالمصلين في المسجد ما يشتري للمسجد، يشتري للمصلين أو للمفطرين أو لضيف المسجد أو للطلبة في المسجد، في تولى يجوز له يتولى النذر، تولى صرفها فيه. ما ولايتها لولي المسجد، ما الولي المسجد إلا ما يعود على المسجد نفسه، مثل الفراش، مثل الماء، مثل أملاك المسجد وإصلاحه وتعديله. حيث المراد إطعامه أو تقسيمه في المسجد لمن يصل إليه من الفقراء والعلماء والمتعلمين ونحوهم، فولاية ذلك إلى الناذر وفي الوقف إلى الواقف لا لمن له الولاية عليه، لأنه ليس للمسجد. إلى هنا في هذه تقدم شروط الناذر والمال المنذر به والمصرف، وذا الحين هل الفعل الذي ينذر به، وفي إشكال مثل الإشكال الذي تقدم. قالوا إنه لا يجب الوفاء من الأفعال بما نذر به إلا بما كان له أصل في الوجوب، وهذا في آخره أصلها أن الأفعال التي ينذر بها الإنسان تنقسم إلى خمسة، إما أن يكون لها أصل في الوجود أو في التحريم أو في الندب أو في الإباحة أو في الكراهة. فأما ما كان حرام وراح ينذر أنه يفعل، الحين ينذر أنه يقتل مؤمن، فلا يجوز الوفاء بهذا على كل حال، ما في خلاف، وعليها الكفارة على الصحيح. وأما أن ينذر بشيء واجب فهذا بده واضح أنه واجب عليه يسبره من غيره، وأما أن ينذر بشيء مكروه فالظاهر أنه يسلم كفارة ولا يفعل، وأما أن ينذر بمباح فلا ينعقد النذر بالكل، لأنه يشترط في النذر أن يكون فيه قربة، لأن النذر لله. بقي الإشكال معناه في المندوب والمستحب والمسنون، ففي خلاف. الراجح عندي أنه يجب الوفاء بالنذر الذي لا أصل في الوجوب أو يكون مندوب من أصله، مثل حين ينذر بأن يصلي صلاة التسبيح أو ينذر بمئة ركعة نوافل. أما هذا بيقولوا قد له أصل في الوجوب، متفقين على وجوبها لأن الصلاة واجبة في أصلها، لكن مثل الأدعية حين ينذر أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هذا محل الخلاف، لأن الدعاء هذا ما هو واجب من أصله. فإذا نذر به فالظاهر عندنا عندي أنها يجب الوفاء إلى هنا. أحسن الله إليكم وإليكم، عجبتك في معاشرتك.